إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أما بعد، الله أسأل أن يجعل حظنا من الخيرات عظيما، ونصيبنا من الفضائل وفيرا. نعوذ بعظمته وجلاله وكبريائه أن نحرم من بره وإحسانه. لا يوصل إحسانه إلينا إلا هو، ولا نحرم من خيره وبره إلا بالذنب والمعصية والغفلة. هو أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين، غفور ودود، غفور يغفر الذنوب ويسترها ويذهب آثارها، ويحب التائبين من عباده. إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. غفور ودود، ومغفرته لذنوبنا ومحوه لسيئاتنا يوجب على القلوب محبته سبحانه، من ملك عظيم جليل كريم ينادي أبناء آدم: يا ابن آدم، لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا غفرت لك ما كان منك ولا أبالي. كرمه عظيم وفضله عميم، يخبر عنه خير الخلق رسوله ونبيه محمد. أعرف الخلق بالله فيقول: إن الله كتب في كتاب عنده فوق العرش أن رحمتي سبقت غضبي. ماذا نريد أن نقول؟ وما هو عنوان مقالتنا الذي نريده تذكيرا لأنفسنا وإخواننا المسلمين؟ أن معرفة الله تعالى أعظم سبب في عدم القنوط من رحمته واليأس من روحه، وسائل يسأل رسول الله، وتأمل السؤال يا رعاك الله، وانظر إليه بعين القلب: يا رسول الله، الرجل يحب القوم ولما يلحق بهم. في هذا اليوم، في اليوم الثامن الناس إلى منى وفي يوم التروية، وغدا في عرفات يتعرضون لرحمة رب الأرض والسماوات، لله درهم، خلعوا المخيط من الثياب، شعفت أشعارهم واغبرت ثيابهم وأبدانهم، وهم يرددون لبيك اللهم لبيك. ومعنى لبيك: لبينا نداءك وأطعنا أمرك مرة بعد مرة. لبيك لا شريك لك، هنيئا للموحدين الذين لا تعرف قلوبهم في الشدائد إلا الخالق، وفي المحن إلا الباري. فالخلق مهما عظموا والناس مهما جل قدرهم، هم عباد لله لا يستحقون العبادة. لا شريك لك، لا في ذات ولا في أفعال ولا في صفات، لا شريك لك في شرعك، ولا شريك لك في دينك، ولا شريك لك في أمرك، ولا شريك لك في السجود لك، لا شريك لك. حياهم الله ورعاهم وهم يصعدون جبلا وينزلون واديا طمعا في مرسوم عظيم يخبر عنه رسول الله. عشية عرفة يتجلى الله تعالى لأهل الموقف، يباهي بهم الملائكة: ما أكرمك يا خالقنا، وما أجلك يا مولانا، من الذي يسر لهم السفر إلى تلك البلاد غيرك؟ من الذي أكسبهم قوة في أبدانك لطواف وسعي ورمي غيرك؟ تلك الأموال لولاك ما كانت، وهذا الفكر والإرادة والنية لولاك ما حصلت. أنت الذي أعنت، وأنت الذي وفقت، وأنت الذي يسرت. سبحانك جعلت الألسنة تهتف بتوحيدك، والقلوب تشتاق لرؤية بيتك، والأقدام تسعى طوافا وسعيا. اللهم لولا الله ما اهتدينا، ولا تصدقنا، ولا صلينا. نعمتك وفضلك وبرك وإحسانك، ثم نبينا يخبرنا أنك تباهي بهم الملائكة. ما أعظم شأنك، وما أجلك يا مولانا، تعين على الطاعة وتجازي عليها وتكرم أهلها. انظروا يا ملائكتي إلى عبادي، أتوني. وما أروع الكلمة، وما أدق العبارة، وما أشف اللفظ: أتوني. هنيئا لمن أخلص في نيته وذهب يرجو رحمة ربه ومغفرة ذنبه. أتوني شعثا غبرا، أشهدكم يا ملائكتي أني قد غفرت لهم. نحبهم، نحب الحجيج لطاعتهم، ونرى منة الله عليهم فيما وفقوا إليه. ونحن هنا لم نطف ولم نسعى ولم نقف بعرفة، أعمالنا قاصرة وأبداننا نائية، لكن نحبهم، ولما نلحق بهم يا رسول الله الرجل يحب القوم ولما يلحق بهم. يا لروعة فقه الصحابة، ويا لدقيق استنباطاتهم، ويا لعلو همتهم. إن حبست الأجساد وإن منع مانع فالقلوب تهوى وتشتاق. والسؤال إلى رسول الله ويأتي الجواب: الرجل مع من أحب. فيقول أنس بن مالك: فما فرحنا بعد إسلامنا فرحا أعظم من فرحنا بهذا الحديث، لأننا نحب رسول الله. وأعمالهم لا شك دون أعمال النبي، إن النيات إذا صدقت والمقاصد إذا صحت نال المخلصون الراغبون الحريصون على الطاعة، نالوا فضلها وهم على الأسرة. واسمع نبي الهدى صلوات الله وتسليماته عليه وهو يقول: إن خلفنا بالمدينة لرجالا ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم حبسهم العذر، وفي رواية: إلا كانوا معكم وشركوكم في الأجر. فاجعل نيتك وعزمك وقصدك وإرادتك وبغيتك هناك، واجعل لسان حالك صادقا: يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما. ولا تغفل أخا الإسلام عن فضيلة الأيام التي بقي منها القليل، واصدق في طلب المغفرة وعزة الله وجلال الله وكبرياء الله، إن مغفرة ذنوبنا لا تعجز ربنا. أقسم بوجهه الكريم الذي أشرقت له الظلمات وصلها عليه أمر الدنيا والآخرة أن مغفرة ذنوبنا لا تعجزه، وهي سهلة عليه. نحن المثقلون بالذنوب، المفرطون في طاعة علام الغيوب، من لنا غيره ومن لنا سواه؟ إن منعنا فمن يعطينا، وإن حجبنا فمن يوصلنا؟ اللهم إنا عبيدك، أبناء عبيدك، أبناء إمائك، نواصينا بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاؤك. نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن ربيع قلوبنا وجلاء أحزاننا وذهاب همنا وغمنا، وأن تعمنا بمغفرتك يا غفار، وأن تعمنا برحمتك يا رحمن. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد الصادق الوعد الأمين صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته إلى يوم الدين، وبعد. شرع لنا عباد الله عبادة عظيمة هي عبادة الأضحية، نتقرب إلى الله فيها بالذبح، وهو النسك. قل إن صلاتي ونسكي أي وذبيحتي وذبحي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، فصل لربك وانحر. والذبح في الإسلام لا يجوز إلا لله، لعن الله من ذبح لغير الله. الذبح عند القباب والقبور والأضرحة حرام على لسان محمد صلى الله عليه وسلم، عبادة جليلة هي الأضحية، والعلماء بين أنها سنة مؤكدة إلى الوجوب، وهي أقرب إلى الوجوب على من قدر واستطاع الشراء، لقوله صلى الله عليه وسلم: من وجد سعة ولم يضحي فلا يقربن مصلانا. وليس من شروط وجوبها على المقتدر أن يكون متزوجا. انتبه، بعض الناس يظن يكون تاجرا زارعا عاملا موظفا كبيرا لكن غير متزوج، فيظن أنها لا تجب عليه. أقول لك لا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قيدها بالسعة ولم يذكر أمر الزواج فيها. يقول بعضهم: ولكن نحن أقلة وليس هنالك من. أقول له: خذ واشتري وتصدق على فقير من فقراء أهلك بها كلها، يذبحها هو، يأكلها هو، وأجرها كاملا لك. ثم لا الدماء ولا حجم الأضحية ولا اللحم، ليس شيء من هذا يصل إلى الله، إنما الذي يصل إلى الله التقوى والنية الحسنة. عبادة الأضحية عبادة، اذهب واشتري وتخير وأنفق مالك، وحذاري من التأفف، وحذاري من الضجر. بعض الناس يشتريها ويأتي ويبدأ يندب حظه وآماله، إذا جاء البيت يقول: الآن خلاص درات مضاع، الشهر الجاي حكون في إشكال، وبعد حنشوف مشكلة، وإحنا زعلنا والله، ولولا الأولاد ما اشتريناها، ولولا الناس يخلون. هذا وأسفا عليه ضيع المال وعصى المتعال، لا الأجر نال ولا المال أبقى، عياذا بالله. قال الله عن المنافقين: ولا ينفقون إلا وهم كارهون، ينفقون على كراهية. أما أهل الإيمان: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم. ويا لظلم الإنسان وجهله، أموال رزقها الله، أموال وإن شئت أموالا يسرها الله وهبها الله، التجارة لولاه ما حصلت، ولا ربح التجار، الزرع لولاه ما نبت ولا أثمر ولا جاء بالربح، هي هبات الله. وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه، وآتوهم مما لله الذي آتاكم. المال والله هو الواهب. ثم يأتي العبد الظلوم الجهول يقول ويقول ويتلجلج ويفعلها على مضض، عادة فخرا رياء، فلا الأجر حصل ولا المال بقي عياذا بالله. النية لن ينال الله، لن يصل إلى الله لحومها ولا دماؤها، ولكن يناله التقوى منكم. كان بعض أهل الشرك إذا ذبح جاء بالدم ولطخ البيت ولطخ، فقال الله تعالى لن ينال الله لحومها، ما بيصل يا ربنا، ولا دماؤها، ولكن يناله التقوى منكم، إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. أقل ما يجزي من الضال الجزع، 6 أشهر فما فوق. وأقل ما يجزي من الغنم، أقل ما يجزي من الماعز ما أكمل السنة، ومن البقر ما أكمل السنتين، شراكة السبعة تجزي عنهم بقرة واحدة، هذه أحكامها. وكذلك البدنة الإبل، وهي كما قال النبي أيام أكل وشرب وذكر لله، أيام أكل وشرب وذكر لله. والناس يفعلون الأول والثاني، يأكلون ويشربون، ولكن قليل منهم من يذكر الله. هي أيام التكبير، ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. هكذا أيام العيد أيام تكبير في البيوت، في الطرقات، في المساجد بعد الصلوات، أيام التشريق، أيام ذكر لله سبحانه وتعالى. يأكل المسلم ويتصدق ويدخر، يجوز، وكان في أول الإسلام ممنوعا، ولما وسع الله على المسلمين قال النبي فكلوا وتصدقوا وادخروا. وهكذا يغني الناس ويعين الموسرون الفقراء ويشبعوهم في هذا اليوم عن الطواف وعن المسألة، عبادة لله، طاعة لله، وإن الدم ليقع من الله بمكان. ولا بد أن يقف الإنسان عند أضحيته فيذكر الجاذب بذكر الله، لا يترك هذا للجاذب الضباح، يعني يضبح بغير ذكر. وكذلك ينبه أن لا يفقه البهيمة، ما يكسر العنق، بعضهم يتعجل، فبعد أن يقطع الأودان والحلقوم عجلة منه يقوم بكسر عنقها، وهذا يضر بها وربما جعلها ميتة عياذا بالله. فيقف الإنسان ويحرص ويشترط عليه، سبح الله، كبر الله، وبعد ذلك إياك أن تكسر العنق، اجعلها لقوله صلى الله عليه وسلم، فإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليُلِح أحدكم ذبيحته وليُهد شفرته، ولا يجوز بيع شيء منها أبدا، ولا أن يعطى الجازر ثمنا منها. يعني ما يقول يقال للذابح الذي يذبح خذ الرأس والجلد ثمن ما عملت لنا، لا، إن أردت أن تتصدق عليه بذلك فلك، وإلا أن تجعله ثمنا فلا، اجعلها خالصة لله تعالى. اللهم نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا، وما أسررنا وما أعلنا، وما أنت أعلم به منا. اللهم نعوذ بك أن تمر هذه الأيام علينا إلا بمغفرة منك يا الله. اللهم نعوذ بك أن نحرم من فضلها. اللهم نعوذ بك أن نحرم من خيراتها. اللهم اجعلنا ممن ينال مغفرتك. اللهم عمنا بمغفرتك، واشملنا برحمتك، واغننا برحمتك، ارحمنا رحمة تغنينا بها عن رحمة من سواك. وفق أئمتنا ولاة أمورنا لما تحب وترضاه، واجعل بلادنا آمنة، نحمد الله، نحمدك يا ربنا أن تحررت الكربك من دنس المتمردين، ونسأل الله أن يجعل تلك البلاد في عيد مبارك، في عيد آمن، في عيد سالم، يفرحون ويهنؤون ويذكرون الله تعالى. ونسأل الله للمسلمين في مشارق الأرض ومغاربها عيدا طيبا مباركا، عيد عز وطاعة لله تعالى. نسأل الله تعالى لمن سافر من أهلينا وذوينا وأحبابنا لحج بيت الله أن ييسر الله له الطاعة، وأن يسلمه في مخرجه وفي مدخله وفي مطعمه وفي مشربه، وأن يرزقه النية الصالحة والمتابعة الحسنة لسيدنا رسول الله. اللهم تقبل منهم، أعنهم، سددهم، تولهم برعايتك، وعمنا يا ربنا بمغفرتك. لا تدع لنا يا الله يا عظيم الشان في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا عائلا إلا أغنيته، ولا مذيرا إلا أديت عنه، ولا مظلوما إلا نصرته. اللهم اشفنا وكل مريض، عافنا وكل مبتلى، بلغنا جميعا مما يرضيك آمالنا. تقبل الله منا ومنكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.